الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، في آخر آية من سورة مريم قال الله عز وجل: وكم أهلكنا، وهي تفيد الكثرة، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كثرة القرون التي أهلكها الله عز وجل. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسئلة، قال: هل تحس منهم من أحد، يعني من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، هل تحس منهم من أحد ببصر أو بلمس، أو تسمع لهم ركزا، هل تسمع لهم أي صوت ولو صوتا خفيا؟ فهذه الآية يعني مخيفة وتحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إشارة إلى إهلاك الأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في أول دعوته، يعني فخاف أن يكون هذا إشارة إلى إهلاك قريش. فقال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني نفى الشقاء الديني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطه من الحروف المقطعة، والحروف المقطعة كما قلنا إما أحادية أو ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية، فهي من الحروف الثنائية. والحروف الثنائية منها طه ومنها ياسين ومنها حاميم، وهذه الحروف مفتتحة بحرف الطاء، والسور المفتتحة بحرف الطاء كذلك سورة القصص طاسين ميم، والنمل طاسين، والشعراء طاسين ميم. وهذه السور الأربعة المفتتحة بحرف الطاء تجد فيها الكلام عن نبي الله موسى، ومن الكلمات الطائية التي فيها حرف الطاء الطور، جبل الطور وطوة، هذه الكلمات التي تكون يعني توافق هذا الحرف. فكما قلنا الحروف المقطعة لها تأثير في السورة بأسمائها ومخارجها وصفاتها. قال الله عز وجل: طه، ثم نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الشقاء فقال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن ما العلة من إنزاله؟ قال: إلا تذكرة، القرآن نزل لتذكير الناس، وهذه التذكرة عامة، لكن من الذي سيتأثر بها؟ قال: إلا تذكرة لمن يخشى. وهذا القرآن الذي قال عنه ما أنزلنا، يعني أنزلناه، لم ينزل جملة واحدة، نزل منجما، ولذلك قال تنزيلا، يعني هذا القرآن نزل تنزيلا ممن، قال ممن خلق الأرض، وبدأ هنا بالأدنى الأقرب لهم وهي الأرض، وثنى بالأعلى وهي السماوات وهي أشرف، قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، السماوات السبع، كل سماء تعلو سماء تحتها، من الذي فوق هذه السماوات؟ الله عز وجل، فقال الرحمن، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله، فهو ملك سبحانه وتعالى. وملوك الدنيا قد يكون الملك ملكا ولا يتصرف في مملكته، لكن الله عز وجل ملك وله الملك، ولذلك لما قال على العرش استوى أتبعها بملكه، فقال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، له ما في السماوات يعني كل شيء في السماوات السبع لله عز وجل التصرف فيه، وما في الأرض كل شيء موجود في الأرض كذلك الله عز وجل هو الذي يتصرف فيه، وما بينهما كل فضاء ما بين سماء وسماء وما بين الأرض والسماء، وكل فراغ ما بين أرض وأرض الله عز وجل يتصرف فيه. فأعطى مثالا قال: وما بينهما وما تحت الثرى، يعني الأشياء الموجودة تحت الثرى تحت الأرض، وهي إشارة إلى بقية الأراضي كذلك، كل هذا تحت الثرى والله عز وجل يملكه ويتصرف فيه. هذا في الأشياء المحسوسة التي نراها. طيب في الكلمات التي نتكلم بها، قال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن جهرا، فالله عز وجل قال له: وإن تجهر بالقول، يعني عند تلاوتك القرآن، فإنه سبحانه وتعالى يعلم السر، يعني حتى لو أسررت بتلاوته سيعلم الله عز وجل. وذكر الله عز وجل ثلاثة درجات: الدرجة الأولى الجهر، قال: وإن تجهر بالقول. والدرجة الثانية السر، قال: فإنه يعلم السر. والدرجة الثالثة أقل من السر، قال: أخفى. ما هو الذي يخفى عن السر؟ السر قد يكون بينك وبين شخص آخر، والأخفى من السر الذي يكون بينك وبين نفسك، يعني يختلج داخل صدرك ولا يعلم به أحد، فالله عز وجل يعلمه. لماذا؟ الله لا إله إلا هو، لا يشبهه شيء ولا يماثله شيء، يعني في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. قال له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أتاك حديث موسى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نبي، ويقابل من الشدائد من قومه ما يقابل، فالله عز وجل يريد أن يواسيه بأخيه موسى عليه السلام، ويريد أن يهدد قريشا بما حل بمن كفر بموسى عليه السلام، فهي مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويفا لكفار قريش. قال: وهل أتاك حديث موسى؟ وحديث موسى يطول، فذكر الله عز وجل يعني فصولا من قصة موسى عليه السلام. منها قال: إذ رأى نارا، ورؤيته للنار بعدما ذهب مدين وجلس فيها 10 سنوات وتزوج ابنة شعيب وأنجب منها وعاد بأهله وأولاده في الطريق، وهو في الطريق رأى هذه النار. قال: إذ رأى نارا فقال لأهله، يعني لزوجته وأولاده: امكثوا، وأمرهم بالمكث، يعني قد يتأخر عنهم. قال: امكثوا إني آنست نارا. ماذا يريد من هذه النار؟ قال: لعلي آتيكم منها بقبس، يعني نار تضيء لكم الطريق وتصطلون بها، تتدفؤون بها، لأن الجو كان باردا، وموسى عليه السلام كان يحب السير ليلا والسفر ليلا، فأراد أن يكمل رحلته في الليل ولا ينتظر النهار. فقال لهم: لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هو يعني قد ضل طريقه بالليل، ولعله يجد هاديا عند النار يبين له الطريق، وفعلا يعني وجد أفضل هدى، وهو يعني كلام الله عز وجل. فلما أتاها، لما وصل عند النار وإذا بالنار هذه نور في الشجرة، قال: نودي، وبناها للذي لم يسمى فاعله، ناداه الله عز وجل. قال: نودي يا موسى. أول نداء ناداه الله عز وجل به، قال له: يا موسى. فناداه باسمه، يعني لكي يؤانسه ولكي لا يدخل الرعب في قلبه، فالنداء غريب والمكان غريب. فقال له: يا موسى إني أنا ربك. ولم يقل له: إني أنا الله، قال: إني أنا ربك، يعني المتعهد بحمايتك والإحسان إليك وتربيتك، إني أنا ربك فاخلع نعليك. طلب منه أن يخلع نعليه، يعني لا تلتفت لهذه الدنيا ولا حتى تلتفت لأهلك الذين ينتظرونك، وانشغل بالكلام مع الله عز وجل. قال له: فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس. وهذا الوادي يعني ينحدر من عند جبل الطور، وسماه الله عز وجل طوا، وكلمة طوا صفة للوادي عندما يكون يعني ينزل من مكان ضيق ثم يتسع بعد ذلك. إنك بالوادي المقدس طوا. شيخ، اخلع عليك، يعني اخلع عليك، قال له: إنك بالوادي المقدس طوا، يعني هذا الوادي المقدس من الاحترام فيه عندما تخاطب الله عز وجل فيه أن تخلع نعليك، وهي إشارة إلى ترك الدنيا وإشارة إلى عدم الالتفات إلى الأهل. إنك بالوادي المقدس طوى. إذن هذا المكان قد اختاره الله عز وجل، هذا المكان قدسه الله واختاره الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختار من الأماكن الفاضلة هذا المكان. والاختيار الثاني اختيار للأشخاص، فقال له وأنا اخترتك، وأنا اخترتك يعني من بين الناس فاستمع، وأمره بالاستماع فاستمع لما يوحى. أول الوحي بين له قضية الألوهية، فقال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وطالما أن الألوهية واضحة ولا يوجد شريك مع الله عز وجل، فأمره بالعبادة فقال له فاعبدني، يعني بكل أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، وخص منها أعلاها، قال وأقم الصلاة فاعبدني، وأقم الصلاة وهي فرض من أفراد العبادة. ثم بين العلة قال وأقم الصلاة لذكري، يعني تذكر الله عز وجل عن طريق الصلاة. الآن هذا أمر بالتوحيد والعبادة. يتبقى الأمر الثاني، من كان منكم يؤمن بالله والإش، فقال وأن إن الساعة آتية، إن الساعة آتية، فذكره أولا بالتوحيد، ثم ذكره ثانيا بالساعة، قال إن الساعة آتية أكاد أخفيه، يعني هي مخفاة لا يعلم بها أحد، ومع ذلك الله عز وجل قال أكاد أخفيها، يعني أكثر وأكثر. ومن المعاني كلمة أخفيها يعني أزيل خفاءها، فالألف كذلك الهمزة تأتي للإزالة، يعني هي مخفية وأكاد أظهرها على الناس. ولذلك دائما الله عز وجل في القرآن يذكرنا بالساعة ويقربها كأنها ستكون غدا، كأنه يظهرها للناس، فهنا أكاد أخفيها بالمعنيين، فهي خفية والله عز وجل يخفيها أكثر ويظهرها بعلاماتها وأماراتها عندما تأتي الآيات تتكلم عنها. وما الغرض من الساعة؟ قال لتجزى كل نفس بما تسعى من خير أو من شر. ثم قال لموسى مبينا له مشقة هذا الطريق الذي سيسلكه، وهو طريق الدعوة، ومشقة يعني دعوة ناس مخالفين، وأن الناس هؤلاء لن ينقادوا لموسى بل سيقفون أمامه ويحاولون أن يصدوه عما يدعو إليه. فقال له فلا يصدنك عنها، يعني عن الساعة والتذكير بها، من لا يؤمن بها من الكفار الذين ستذهب إليهم واتبع هواه فتردى، يعني إن اتبعت أهواءهم ستقع معهم، كما قال الله للنبي لئن اتبعت أهواءهم. وهذه الآيات يعني من باب الافتراض، والأنبياء لا تنقاد لأممهم الكفار. قال واتبع هواه فتردى. من كلامه مع موسى عليه السلام أراد كذلك أن يؤانسه، فقال له وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك. كلمة تلك سؤال عن الذات، يعني ما هذه التي بيمينك؟ وموسى عليه السلام يعلم أن الله يعلم أنها عصا، فعلم موسى أنه لا يسأله عن الذات، علم أنه يسأله عن صفات هذه الذات، يعني ما الأفعال التي تفعل بها. ولذلك أجابه بالإجابتين لما قال له وما تلك بيمينك يا موسى. لو كان يسأله عن الذات لقال هي عصاي فقط، لكن ذكر له الأفعال التي تفعل بها لأنه يعلم أن الله يسأله عن ذلك. قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا. ثم ذكر وظائفها. أول وظيفة قال أتوكأ عليها، توكأ عليها في مشي، يعني عندما جئت إلى الجبل الآن وإلى الوادي فأنا أتوكأ عليها عند السير. والوظيفة الثانية قال وأهش بها على غنم، يعني أضرب بها الأشجار فلا أكسر الأغصان ولكن أوقع الثمار وأوقع الورق عن طريق الهش، وأهش بها على غنمي. ثم مقصود الغنم الغنم هو معها غنم. نعم، قال وأهش بها على غنمي. ثم قال ولي فيها مآرب أخرى. استحى من إطالة الكلام مع أنه تلذذ بطول الكلام، فذكر أوصافا، قال هي عصاية أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ثم استحى فقال ولي فيها مآرب أخرى، ينتظر أن يقول له الله عز وجل ما المآرب الأخرى التي لك في هذه العصر؟ فقال الله عز وجل مباشرة: ألقها يا موسى. أمره بإلقاء العصا، وهذا هو الغرض. يعني عندما قال الله له وما تلك بيمينك يا موسى، أراد أن يبين له ميزة هذه العصا والمعجزة التي ستكون فيها، ولذلك أمره بإلقائها. قال: ألقها يا موسى. استجاب فورا فألقاها. فإذا هذه تدل على الفجاءة، فجأة تحولت إلى حية. قال: فإذا هي حية تسعى، والحية صغير الثعبان ليست كبيرة. وبعد ذلك أمام فرعون ستكون ثعبانا يعني مبينا، ومع السحرة فإذا هي تلقف ما يأفكون. إذن هي تتحول إلى حية، وأحيانا تكون أكبر. فهنا ليس المقصود منها إخافة موسى عليه السلام، ولذلك لم تتحول إلى ثعبان مبين، لكنها تحولت إلى حية تسعى، يعني تجري بسرعة. قال: فإذا هي حية تسعى. خاف موسى عليه السلام. الله عز وجل قال له: خذها ولا تخف. فذهب الخوف من قلب موسى ووضع يده في فمها، فتحولت إلى عصا مرة أخرى. قال له: سنعيدها سيرتها الأولى، فتصبح عصا في يد موسى، وإذا ألقاها تصبح حية. قال: سنعيدها سيرتها الأولى. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: قال له واضمم يدك، نفس اليد التي ألقيت بها العصا وجذبت بها العصا أدخلها. قال: واضمم يدك، فضمها. قال: واضمم يدك إلى جناحك، فأدخلها يعني من عروة الثوب حتى وضعها تحت إبطه، وهذا هو جناحه. قال: واضمم يدك إلى جناحك ثم أخرجها. فلما خرجت قال: تخرج بيضاء. والبيض هذا قد يكون مرضا كالبرص. فقال له: تخرج بيضاء من غير سوء، فكانت مضيئة كالشمس بيضاء وليست من سوء. قال: من غير سوء. قال: آية أخرى. ما فائدة هذه الآيات؟ قال: لنريك من آياتنا الكبرى. وستأتي آيات تباعا بعد ذلك. ثم أمره بأمر، قال: اذهب إلى فرعون، وهو يعلم من هو فرعون. ثم قال له إنه طغى، ورسمت الألف بالألف المقصورة لأن طغيان النفس البشرية إلى سفول، بعكس طغيان الماء. إن لما طغى الماء يعني ارتفع وعلى، لكن طغيان النفس البشرية في سفول. فرعون قال: هذه الأنهار تجري من تحت، فأجراها الله عز وجل من فوقه. فقال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فموسى عليه السلام دعا أدعية، قال: ربي اشرح لي صدري، لأن الصدر يضيق عند ملاقاة الظلمة. فقال: ربي اشرح لي صدري. والدعوة الثانية قال: ويسر لي أمري، اجعل أمري ميسرا لا تجعله عسيرا، لأنه سيقابل فرعون. والثالثة قال: واحلل عقدة من لساني. إذا لسانه فيه عقدة ولا عقد؟ عقد، لكنه يدعو على قدر الحاجة. قال: واحلل عقدة من لساني، والغرض منها قال: يفقه قولي. وهذه العقد كانت بسبب الجمرة التي وضعها في فمه وهو صغير، فكان لا يبين عندما يتكلم ويتلعثم في الكلام. فقال: واحلل عقدة من لساني يفقه أمري. ثم قال: واجعل لي وزيرا، أراد أن يكون معه شخصا آخر يؤازره ويشد يعني من عضده. قال: واجعل لي وزيرا. وجعل هذا الوزير من أهله، لأن الأهل سيكونون أقرب في الاستجابة. ثم خص من أهله أخاه هارون. قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ما وظيفة هذا الوزير؟ قال: أشدد به أزري وأشركه في أمري. طلب من الله عز وجل هذا. وفي قراءة: أشدد به أزري وأشركه في أمري. ما علة وجود المؤازر؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فدعوة الواحد غير دعوة الاثنين. كي نسبحك كثيرا، والتسبيح تخلية من الرذائل أتبعها بالتحلية بالفضائل. قال: ونذكرك كثيرا، فهو من عطف العام على الخاص كي نسبحك كثيرا، ومن ضمن الأذكار التسبيح، قال ونذكرك كثيرا. وقال لله عز وجل إنك كنت بنا بصيرا، فأنت تعلم من موسى وتعلم من هارون، إنك كنت بنا بصيرا. في وقتها قال الله عز وجل قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فانشرح صدره ويسر أمره وانحلت عقدة من لسانه، وجبريل نزل على أخيه هارون وأصبح هارون نبيا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ثم ذكره بمنن قديمة عندما كان صغيرا، والآن هو في حاجة إلى المنن أكثر، فكأن الله عز وجل يقول له أنا هذه عادتي معك منذ الصغر، وأنا أمن عليك مننا، والآن طلبت منك مطالب، إذن هذه المنن لابد أن أوفقك فيها وأن أعطيك إياها. ولقد مننا عليك مرة أخرى، يعني عندما كنت رضيعا، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، وجاءها وحي الله عز وجل، والغالب في أنه إلهام من الله عز وجل، لأن النبوة خاصة بالرجال، والنساء ليس فيهن نبية ولا يأتيها وحي يعني خاص كوحي الأنبياء. ما هذا الوحي؟ قال أن اقذفيه في التابوت، يعني إلهام جاء لأم موسى أن تقذف ولدها داخل تابوت من الخشب، وبعدما وضعته وقذفته يعني بسرعة داخل التابوت، لأن جنود فرعون يعني على الأبواب، قال فاقذفيه في اليم، واليم المقصود به هنا نهر النيل، ونهر النيل يجري ليس كالبحر، فإن ألقي فيه شيء واستقر داخل النهر سيجري مع النهر، فهناك منبع وهناك مصب وسيمشي بعد ذلك مع السيول، لكن الله عز وجل أمر اليم، قال فليلقيه اليم بالساحل، فاليم يعني مسخر بأمر الله عز وجل، والتابوت لن يمشي مع طريق النهر، سيخالف الطريق ويمشي إلى جهة أخرى. إلى أي جهات؟ قال فليلقيه اليم بالساحل، والمقصود بالساحل ساحل بيت فرعون، الساحل الذي يعني يستحم فيه فرعون وحاشيته عند قصره، فليلقيه اليم بالساحل. فإذا وصل إلى هنا قال يأخذه عدو لي، وهو فرعون وعدو له، فالعداوة الآن لله ولموسى حتى وهو رضيع. وكان فرعون يأمر بقتل الغلمان، قال الله عز وجل يعني مبينا أن إرادته نافذة، قال وألقيت عليك محبة مني، يعني في قلب فرعون وزوجة فرعون، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وكلنا نصنع على عين الله عز وجل، يلاحظنا ويرعانا، لكن هذه خصوصية لموسى عليه السلام في هذا الوقت العصيب. ماذا حدث؟ قال إذ تمشي أختك، وأخته تمشي على شاطئ نهر النيل تنظر أين سيذهب التابوت، فوجدت التابوت قد ذهب إلى قصر من؟ فرعون، وعلمت أنهم طلبوا المراضع، والله عز وجل حرم عليه المراضع، فلم يلتقط يعني ثدي امرأة منهن، فقال الله عز وجل فتقول هل أدلكم على من يكفله، يعني هناك امرأة تكفله، فعلا أتوا بأمه وأرضعته في قصر فرعون، وكان عندهم طالما أنها صاحبة يعني لها زوج فيعطوها الولد تربيه في بيتها، فأصبحت تربي ابنها في بيتها وتأخذ الأجر من فرعون. فقال الله عز وجل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، تقر عينها يعني تصبح دموع عينها باردة من الفرح من القر، بعكس العيون التي يعني تنزل دموعا حارة تكون حزينة، لكن الله عز وجل قال كي تقر عينها، يعني يذهب عنها الحزن ولا تحزن يعني في قلبها. ثم ذكر له منة أخرى بعدما كبر، قال وقتلت نفسا، يعني بغير نفس قتلتها ظلما، قال وقتلت نفسا، وهذا هو القبطي الذي وكزه موسى عندما يعني حدث شجار بينه وبين الإسرائيلي، قال وقتلت نفسا فنجيناك من من الغم لأنه وقع في غم شديد. وفتناك فتونا لأنه قتل نفسا، يعني لم يؤمر بقتلها، وهذا القتل لابد أن تترتب عليه يعني مصائب في الدنيا، وحتى يعني يذهب هذا الذنب. فقال فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فترتب على هذا القتل أنه هرب من مصر وذهب إلى مدين واشتغل أجيرا فيها 10 سنين، كل هذا بجراء قتله لهذه النفس. قال فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين 10 سنين في أهل مدين، ثم جئت على قدر يا موسى. اختار الله عز وجل يعني أن يبقى في مدين 10 سنين، واختار الله عز وجل هذا الوقت بالذات أن يذهب فيه إلى فرعون. قال على قدر يا موسى، وتذكرون عندما كان صغيرا قال ولتصنع على، وهنا قال له واصطنعتك لنفسي، تأكيد لقوله ولتصنع على عيني. أصبح هارون نبيا مع موسى، وذهب موسى وأعلمه بأمر الله عز وجل، فكان الوحي لهما جميعا. فقال الله اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. فقال اذهب ويعني تسلح بذكر الله عز وجل، لا تنيا يعني لا تقصر في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى. والله عز وجل يعلم أن طغيانه لن ينتهي، ومع ذلك قال لهما فقولا له قولا لينا. فالله عز وجل لا يطلع أنبياءه على كل المغيبات، والله يعلم أن عاقبة فرعون إلى الخسار، لكن الله عز وجل قال لهما فقولا له قولا لينا. ما فائدة هذا القول اللين؟ قال لعله يتذكر أو، وهما طريقان للعلم، إما يتذكر الأشياء التي يعني فعلها الله عز وجل معه طول حياته، يتذكر ميثاق الفطرة أن الناس مفطورة على توحيد الله عز وجل، وإن لم يتذكر يخشى يعني عندما تذكرونه بالجنة والنار فيدخل الإسلام إلى قلبه عن طريق الخوف، لعله يتذكر أو يخشى. قال موسى وهارون ربنا إننا نخاف، يخافون من من؟ أن يفرط علينا يعني يعاقبنا ويعاملنا بإفراط، أو أن يطغى ويعاملنا بطغيان. فقال الله عز وجل لا تخاف إنني معكما، والله عز وجل مع الجميع، لكن هذه معية خاصة بالنصرة والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى، وذكرها بالفعل المضارع يعني لن أترككما لحظة، سأكون معكما دائما أسمع كلما تجدد يعني أمر مسموع، وأرى كلما تجدد أمر مرئي، إنني معكما أسمع وأرى. هو النظام يعني لا، الخطاب تغير الآن، موسى ذهب إلى هارون وهذا الكلام لهما الاثنين، يعني لغاية لما الآية رقم 42 لما قال له اذهب أنت وأخوك بآياتي، هنا الخطاب تحول من الوادي المقدس للمكان اللي فيه هارون عليه السلام. قال الله عز وجل فأتيا فقولا إن رسول ولا رسولة، وهذه السورة تركز على المثنى على موسى ومن، بل تقدم هارون على موسى. السحرة لما سجدوا قالوا أمنا برب من؟ هارون وموسى، وليس التقديم لرعاية الفاصلة كما يقولون، لأن القرآن لا يأتي في قضية مراعاة الفواصل، لكن التقديم لعلة أن هذه السورة يعني يؤكد الله عز وجل فيها على قضية الوزارة وأهمية الوزير. هو قال اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، ولذلك هذه السورة هي التي سمعها وقرأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني عندما نزلت، وقرأها عند أخته فاطمة عندما أخبر أن أخته وختنه دخل في الإسلام وذهب إلى بيتهم واختبأ من كان يقرئهما، ومن الذي كان يقرئ؟ خباب بن الأرت. ولطم ضرب عمر سعيد بن زيد ولطم أخته حتى يعني خرج الدم من وجهها، ولما حن ورأى الآيات خرج عليه خباب بن الأرت وقال أبشر يا عمر، يعني لعله استجيبت دعوة النبي فيك، اللهم منصر الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. فكانت هذه الصورة سببا في إسلام الوزير عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أصبح مؤازرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر الإسلام بعد إسلام عمر، فأخذ الناس يظهرون إسلامه. قال الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى، وقال بعدها فأتياه فقول إن رسول ربك، إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل. يعني مطلوب منك أمران، الأمر الأول أن تؤمن برسالتنا، فأصبح موسى نبيا لبني إسرائيل ونبيا للقط والفراعنة الموجودين في مصر، فقال له إن رسول ربك. والمطلب الثاني قال فأرسل معنا بني إسرائيل، بنو إسرائيل كانوا مضطهدين ومعذبين عنده، قال فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. ثم قال موسى لفرعون قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، يعني إن اتبعت هدى الله عز وجل فنعاهدك بالسلام من جهتنا، والعذاب سيكون على من اتبع الضلال. ولذلك قال بعدها إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إذن السلام على من اتبع الهدى والعذاب على من كذب وتولى. بدأت مناظرة ما بين موسى وما بين فرعون، بدأت المناظرة بهذا السؤال، قال فمن ربكما يا موسى؟ سأل عن ربهما ولم ينسبه إلى نفسه، لم يقل له فمن ربي يا موسى أو فمن ربنا، يعني تكبرا منه قال فمن ربكما يا موسى. فأجاب موسى قال ربنا، يعني رب الجميع، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. يعني انظر يا فرعون لأي أمر أمامك، انظر للنيل، انظر للأشجار، انظر للطيور، انظر للبشر، انظر للسماء، انظر للأرض، الذي أعطى كل شيء خلقه. كل شيء خلقه من؟ الله عز وجل. قال ثم هدى، هداه الله عز وجل لما هو عليه. يعني من الذي يعلم الطفل عندما يخرج من بطن أمه أن يلتقم ثديها حتى صغار الحيوانات؟ هذا كله بمعنى أن الله عز وجل هو الذي هداه. قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مفروض هيكمل موسى المناظرة في قضية من ربكما، فأراد فرعون أن يصرفه إلى سؤال آخر، قال له فما بال القرون الأولى، ما بال الناس الذين ماتوا لا يخرجون إلينا، وأين هم وأين أجسامهم؟ فصرفه عن قضية التوحيد إلى قضية أخرى. فموسى ذكي ويعلم أنه يريد أن يصرفه عن هذا الأمر، فلم يجبه إلا إجمالا لما قال له فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي، علمها عند ربي الذي يعلمها هو الله عز وجل. وأين تفاصيل الأشياء هذه؟ قال في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ. طيب طالما ربك يعلمها هل يحتاج ربك إلى الكتاب؟ فقال لا يضل ربي ولا ينسى. الله عز وجل لا يضل، يعني لا يذهل عن أمر ولا ينسى أمرا، فالله عز وجل لا يحتاج إلى الكتاب، لكن هذه أمور أجراها الله عز وجل بالأسباب. قال علمها، فذكر العلم عند ربي في كتاب، فذكر اللوح المحفوظ، ثم بيّن صفة الله، قال لا يضل ربي ولا ينسى. ثم عاد موسى إلى الأمر والمناظرة الحقيقية. إيش المناظرة؟ من ربكما يا موسى؟ إيش الإجابة الأولى لموسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أكمل، وقال الذي جعل لكم الأرض مهدا، فيكمل لفرعون بعدما ذكر له آيات الأنفس وقال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أكملها بآيات الأفاق، قال الذي جعل لكم الأرض مهدا، وهم يرون أن الأرض ممهدة وفيها نهر النيل يسير وفيها طرق بين الجبال، ثم قال وسلك لكم فيها سبلا سواء بحرية في النهر أو برية في البر، قال وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به. وهنا انتقل الكلام من الله مباشرة، يعني موسى ينقل لهم وحي الله، فالله يقول فأخرجنا به أزواجا يعني أصنافا من نبات شتى، كلوا يعني من هذه النباتات الجيد منها، وارعوا أنعامكم، هناك نباتات أخرى لا يأكلها البشر لكن الله عز وجل جعلها لمن، ولم يقل للأنعام، قال وارعوا أنعامكم، فهي كذلك منا من الله أن سخر لنا هذه الأنعام فنأكل من لحومها ونشرب من ألبانها ونمتطي ظهورها كالإبل. فقال وارعوا أنعامكم، هذه الآيات التي ذكرها لفرعون من أول ما قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه إلى هنا، قال إن في ذلك لآيات، آيات متعددة لكن لمن، قال لأولي النهى لأصحاب العقول. ولما ختم بقضية الأرض وتكلم عن الأرض أنها تخرج نباتا، ونحن الله عز وجل جعلنا في الأرض نبات، والله أنبتكم من الأرض نباتا، فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم يعني بالموت، ومنها نخرجكم تارة أخرى يعني في البعث والنشور. طلب فرعون الآيات فأراه العصا وأراه اليد، وستأتي آيات بعد ذلك منها الضفادع والقمل والدم والطوفان، وهذه الآيات قال الله عز وجل ولقد أريناه آياتنا كلها، فماذا كانت النتيجة؟ قال فكذب، يعني كذب برسالة موسى وهارون وكذب بالله عز وجل وكذب بالآيات، قال وأبى، يعني أبى أن يرسل معهم بني إسرائيل، فلم يؤمن برسالتهم ولم يرسل معهم بني إسرائيل فكذب وأبى. ثم قال لموسى أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، واتهم موسى بأنه ساحر، فلنأتينك وأقسم بسحر مثلي. فقال لموسى فاجعل بيننا وبينك موعدا، والموعد زماني ومكاني، ركز فرعون على المكان وركز موسى على الزمان، فقال فاجعل بيننا، ويتكلم بباب المناظرة ليس بباب القوة، يعني يتكلم مع موسى كقرين له، قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. إيش اختار المكان؟ قال مكانا سوى، يعني مكانا يكون مستويا ويرى الناس بعضهم بعضا، ومكانا يكون عادلا بيني وبينك، قال مكانا سوى. فموسى اختار الزمان، قال موعدكم يوم الزينة، وكان عيدا لهم، قال موعدكم يوم الزينة، واختار الوقت داخل الزمان، قال وأن يحشر الناس ضحى، تبدأ المناظرة متى؟ الضحى، حتى إذا استمرت المناظرة تنتهي قبل الليل إن طال الوقت، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى مباشرة فرعون فجمع كيده، جمع عساكره وجمع السحرة من مصر ومن حولها، قال فجمع كيده ثم أتى، أتى في المكان والزمان المحدد يوم الزينة وفي مكان مستوي بين الطرفين. قال لهم موسى، وانظروا إلى هذه الكلمة، وموسى عليه السلام يعني هو خصم لهم، مر بهم وألقى لهم هذه الكلمة، قال لهم موسى ويلكم، هددهم بالويل، لا تفتروا على الله كذبا، يعني إن علمتم أن الذي أفعله معكم ليس سحرا فلا تكذبون وتقولوا عنه أنه سحر، لا تفتروا على الله كذبا وبدأ بالويل، قال فيسحتكم بعذاب، يعني ويل فوق الويل، وقد خاب من افترى. الخيبة والعذاب والويل طبعا كلمات شديدة على من؟ على السحرة. فقال الله عز وجل مبينا أثر كلمة موسى عليهم، قال فتنازعوا أمرهم. والتنازع ممكن يظهر لفرعون، وهم لا يريدون أن يظهر التنازع أمام فرعون، أتوا من كل مكان ولهم أجر عند فرعون. فتنازعوا أمرهم بينهم حتى لا يطلع عليه أحد، وأسروا يعني جعلوا هذا التنازع سرا، وأسروا النجوى، والنجوى هي السر، يعني أسروا السر يعني حتى لا يظهر الأمر لأي أحد. قال وأسروا النجوى، قالوا، وبسبب الأمر النفسي الذي أثر فيهم اختلفت أقوالهم، ونقلها الله عز وجل لنا في أربع قراءات. قالوا إن هذان لساحران، قالوا إن هذين لساحران، قالوا إن هذان لساحران، قالوا إن هذان لساحران. كم قراءة؟ وكل قراءة تبين معنى من المعاني. وهذا التنازع الذي حدث بينهم، تنازعوا في أمر موسى وهارون، فبعضهم قال إن بالتخفيف هذان لساحران، لما إن تبقى مخففة، اللام اللي جاية في كلمة لساحران ماذا تسمى؟ تسمى باللام الفارقة، لأن إن المخففة إما إن هي إن المخففة اللي هي أخت إن بس خففت، أو إن هي إن اللي هي النافية. فطالما الأمر مختلط بيأتي بعدها لم تسمى اللام الفارقة. لو لقيت اللام تعرف إن إن هنا هي المخففة من الثقيلة، ولو ما لقيتش اللام تعرف إن إن هنا هي النافية. فالآن إن هذان ساحران ولا إن هذان لا ساحران؟ يبقى اللام هنا لمش فارقة، عرفتنا إن إن دي إن أنهي واحدة؟ المخففة. هؤلاء أكدوا كلامهم بمؤكد واحد، لا إن لم هنا الفارقة ليست للتأكيد، يبقى هنا أكدوا كلامهم بإن الإيش، بيقولوا الاثنين دول صح، إن هذان لساحران. جت قراءة تانية إن هذين لساحران، دول أكدوا كلامهم بكم مؤكد؟ إن المشددة واللام المزحلقة اللي هي لام التأكيد، يبقى أكدوا كلامهم بمؤكدين. جم ناس تانين قالوا لا، ده سحر موسى وهارون من السحرين، ده سحر واحد. فتأتي قراءة ثالثة وهي إن هذان بالألف لساحران. خلوا كلمة هذان زي كلمة هذا، كأنهم بيشيروا كم شخص؟ لشخص واحد. فأكدوا كلامهم وجعلوا أن موسى وهارون لهما نفس السحر، يعني الاثنين جايين على قلب رجل واحد، يعني احنا مش بنحارب اثنين متفرقين، لا الاثنين دول حاجة واحدة. وجاءت قراءة ابن كثير إن هذان بالمد والتجديد ليدل على إن السحر هذا بلغ إلى الغاية، يعني وصلوا إلى أعلى درجات السحر، لأن هم لما مروا بموسى وكان نائما وجدوا عصاه تحرسه، العصا نايمة جنب موسى، يعني وجدوها تحرس موسى عليه السلام. فقالوا يعني بين أنفسهم، قالوا سحرنا يذهب إذا نمنا، يعني لو واحد مننا نام خلاص ما بيقاش متسلط في السحر، أما هذا فسحره معه. فقالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. طيب طالما تزعزعوا نفسيا عايزين يشجعوا نفسيهم، قالوا فأجمعوا كيدكم، فأجمعوا كيدكم. هو فرعون لما تولى، فتولى فرعون فجمع، فهم بيرجعوا الكيد مرة تانية، قالوا فأجمعوا كيدكم، يعني كونوا كلكم على قلب رجل واحد، وإذا بدأت المناظرة لا تكونوا متفرقين، منكم من يتقدم ومنكم من يتأخر، لا، قال ثم أتوا صفا، يعني كأنكم رجل واحد، ثم أتوا صفا. ولذلك قالوا وقد أفلح اليوم من استعلى. لما بدأوا مع موسى عليه السلام بدأوا هم بالكلام، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هم يبينوا الحياد الآن ويتكلمون أمام الناس المستمعين، يقولون لموسى إما أن تلقي، وبدأوا به هو، ثم قالوا وإما، وهم يريدون أن يلقي ولا أن يلقهم؟ لا، هم بدأوا به قالوا إما أن تلقي، لكن طولوا الكلام معهم هم، قالوا وإما أن نكون أول من، فهم يريدون أن يلقوا، وموسى عليه السلام يريد ذلك، قال بل ألقوا، هو يريد منهم كذلك أن يلقوا هم أولا، حتى إذا ظهر يعني كيدهم وجاء أمر الله يكون أمر الله هو الغالب والظاهر في النهاية. فقال لهم ألقوا، فإذا ألقوا، فإذا، وإذا هنا قلنا فجائية، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، تخيلوا لنبي الله موسى من أولي العزم، يخيل إليه هو من سحرهم أنها تسعى، ده موسى. فكل الناس رأوا هذا الأمر، كل الموجودين رأوا ثعابين يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. والله عز وجل كان قد أعطاه تجربة في أول الأمر لما قال له ألقيها، فألقاها فإذا هي، لماذا فعل الله عز وجل له ذلك؟ يعطيه تجربة حتى يكون مستعدا عندما يكون أمامهم ولا يتلجلج في هذا الأمر. قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف، قلنا لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك كما تدربت عليها قبل ذلك، وألقي ما، ألقي ما في يمينك، فألقاه. قال تلقف ما صنعوا، فأكلت كل الثعابين الموجودة المخيلة من العصي ومن الحبال، أكلتها كلها. تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيده وجعلهم كلهم كأنهم ساحر واحد لهوانهم على الله عز وجل، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الآن هم ألقوا حبالهم وعصيهم يعني ليحادوا دين الله عز وجل، بعدها ألقوا أبدانهم سجودا وطاعة لله عز وجل، فقال فألقي السحرة سجدا مباشرة بعدما رأوا هذه المعجزة، قالوا آمنا برب هارون وموسى. فرعون قال لهم آمنتم له، آمنتم له يعني صدقتموه قبل أن آذن لكم، يعني على الأقل انتظروا فقط الإذن مني، أأذن لكم وبعدها تؤمنوا له، آمنتم له قبل أن آذن لكم. وهذا الكلام يقوله للناس البقية يعني يستمعون، معناها اللي عايز يخش منكم لازم يعمل إيه؟ يستأذن الأول. ثم هددهم لأن ممكن يأتي ناس ويستأذنون، فقال لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن وأقسم أيديكم وأرجلكم من خلاف، يد يمنى مع رجل يسرى أو يد يسرى مع رجل يمنى، ولأصلبنكم مشعلة، لا في جذوع النخل، يعني كأن اللي مربوط داخل جوه النخلة، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يعني هل عذابي وبقاء عذابي أشد ولا عذاب الله وبقاء عذاب الله عز وجل أشد، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا قال السحر؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والبينات ما رأوه من هذه المعجزة والعصا واليد، فعلموا أنها بينات ومعجزات من الله عز وجل، فقالوا لن نؤثرك على إيش؟ ده رقم واحد. وتاني حاجة والذي فطرنا، يعني لن نؤثرك يعني يا فرعون على الله عز وجل، لن، الآن عندهم اختيارين، إما أن يختاروا طريق فرعون وإما أن يختاروا طريق موسى، فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، يعني المعجزات الموجودة مع من؟ وكذلك لن نؤثرك على الذي فطرنا، سنقدم الذي فطرنا وهو الله عز وجل عليه. وكذلك والذي فطرنا قسم، يعني قالوا له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والله يعني يقسمون على هذا الأمر والذي فطرنا، فقالوا له فاقض ما أنت قاض، هو قال لهم أينا أشد عذابا و... وهم يعلمون أن عذاب الدنيا أشد والآخرة أشد و... فقالوا له فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فستذهب أرواحنا وتخرج وتنفذ أجسادنا، لكننا سنكون عند الله عز وجل. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا السابقة وما أكرهتنا عليه من السحر في هذا اليوم، والله خير وأبقى. وذكر مآل الفريقين، وهذا يدل على أن عندهم يعني بقايا من دين يوسف عليه السلام، لأن يوسف كان في مصر، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فكان يدعوهم لمثل هذه المعاني المستقرة عندهم. إنه من يأتي ربه مجرما فما مآله؟ فإن له جهنم. ولما قالوا فإن له جهنم يعلمون أنه لا موت فيها، قالوا لا يموت فيها. طيب لا يموت فيها معناها أنه يحيى، فقالوا ولا يعني لا يحيى حياة كريمة. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. أين الدرجات العلى؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن يعني جنات إقامة. ثم بين أن الجنات مقيمة وأن الموجودين فيها مقيمين، فقال خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. مرت أحداث بعد هذه الواقعة وجاءت آيات أخرى، الطوفان والجراد والقوم. كلما تأتي آية يذهبون إلى نبي الله موسى ويقولون له يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك، يطلبون منه أن يدعو ويقولون له سوف نتبعك ونرسل معك بني إسرائيل إن يعني أذهبت عنا هذا العذاب، فيدعو ويذهب وينكثون مرة أخرى. في النهاية قال الله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري يعني سر ليلا بعبادي، ولما وصل إلى شطئ البحر قال له فاضرب لهم طريقا في البحر، في البحر الأحمر يبسا يعني يصبح طريقا يابسا، وهذا الطريق قال له لا تخاف دركا يعني لن يدركك فرعون من خلفك، ولا تخاف دركا يعني لن يسقط عليك الماء من الجانبين، لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده، وهذا من الغباء يعني يرى هذه المعجزة ويدخل فيها. قال فأتبعهم فرعون بجنوده، فلما أتبعهم نجى الله موسى والمؤمنين، وقال فغشيهم من اليم ما غشيهم، لعظم ما غشيهم في هذا اليوم. قال الله وأضل فرعون قومه، وهذه تكفي. قال وما لا وأضل فرعون قومه، وهذه واضحة، لكن ممكن يكون هداهم أي أمرا يعني أي أمر من الأوامر، فقال وما هذا غشيهم يعني غطاهم الموج الذي نزل والماء الذي نزل وغرقوا فيه، فغشيهم من اليم ما غشيهم يعني الله عز وجل هو لأمرها الأمواج والماء الذي نزل عليه. في الصحراء عرفوا يعني الكلام ده ازاي؟ هم لمازال حديث عهد الإيمان عندهم أخبار سابقة، كما قلنا موجود يوسف نبي الله كان موجود قبل ذلك، وفي بقايا من دين إبراهيم موجودة، ففي أشياء يتناقلونها الأمم تتناقلها، لذلك يعني لا يأتي زمان إلا وفي أثار من علم الأنبياء. نداء هنا لبني إسرائيل يا بني إسرائيل، هذا النداء يعم بني إسرائيل لأيام موسى، ويعم بني إسرائيل اللي يسمعون هذه الصورة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزلت. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم، فلو بيكلم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم معناها أجدادكم أنجاهم الله، ولو بيكلم الأيام موسى عليه السلام فأنجاهم الله فعلا. قال الله يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، أنجاهم الله عز وجل من عدوهم عندما مروا منين؟ من البحر. ده رقم واحد. رقم اثنين وواعدناكم جانب الطور الأيمن. لماذا وعدهم جانب الطور الأيمن؟ لأن بداية التوراة ستنزل على موسى، وهذا أمر ديني، يتبقى الأمر البدني. قال ونزلنا عليكم المن والسلوى، فذكر لهم الأرزاق الدينية والأرزاق الدنيوية. الأرزاق الدينية قال وواعدناكم جانب الطور الأيمن، يعني لينزل التوراة على موسى. والأرزاق الدنيوية قال ونزلنا عليكم المن ومنه العسل والسلوى ومنها طائر السمان، قال ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم من المن ومن السلوى ولا تطغوا فيه في الأكل والشرب ودين الله فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هذا يعني فيه شدة. ثم قال وإني لغفار لمن تاب، ورقم اثنين وآمن، رقم ثلاثة وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني لازم طريق الهداية. الفترة هذه خرج موسى عليه السلام والله عز وجل وعده 30 ليلة أن يأتي عند جبل الطور. الثلاثين ليلة مفترض هتبدأ يوم 11 ذو القعدة وتستمر كم ليلة؟ 30 فقط، 30 ليلة. مفروض هتبدأ يوم 11 ذو القعدة وتستمر لغاية 11 إيش؟ 11 ذو الحجة، دي 30 إيش؟ 30 ليلة. فموسى عليه السلام تعجل وذهب في أول ذي القعدة، ذهب في أول شهر، ذهب قبل موعده بكم يوم؟ بعشر أيام، والموعد سيجلس 30 يوما ويكون صائما، وتعجل في الوقت وتعجل كذلك في الإفطار، يعني ترك الصوم. فالله عز وجل الموعد كان سيستمر شهر، فلما جاء مبكرا 10 أيام الله عز وجل زادوا 10 أيام اللي هي إيش؟ اللي هي العشرة الأخيرة اللي هي تعتبر الأولى من ذي الحجة اللي هو الموعد الأصلي اللي هو مفروض يبقى 30 يوم، بس زادوا 10 أيام اللي هم الزيادة اللي بدأ ذهب فيها من؟ الله عز وجل سأله هذا السؤال، قال له وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ إيش اللي جابك بدري في الموعد؟ وسواء جئت يعني مبطئا، جئت مبكرا أو جئت متأخرا، هذا فيه مخالفة، يعني هناك موعد مع الله عز وجل، فالموعد في يوم كذا فلا تأتي قبله ولا تأتي، فهذا يعني معصية وهذا معصية. فهذه المعصية ترتب عليها أمور. قال له وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ فموسى قال هم أولئي على أثري. وموسى كان اختار منهم 70 وكانوا قد جاءوا قريبا منه، لكن موسى تركهم وذهب قبلهم بعشرة أيام. قال هم أولاء على أثر، يعني كأنهم مشوا على نفس خطواتي، نفس الخطوات، ما زالوا قريبين مني، هم أولاء على أثري. وثم بيّن سبب التعجل، قال وعجلت إليك ربي لترضى، يعني أنا عندي شوق للقائك ولسماع كلامك، فعجلت إليك ربي لترضى. فبين الله عز وجل له عاقبة العجلة، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، لما خرجت مبكرا فتنا قومك من بعدك، وهذه الفتنة من المتسبب فيها؟ قال وأضلهم السامري. والسامري يعني ليس من بني إسرائيل وليس من القبط، وكان مقيما في مصر، وكان من قوم يعبدون العجل ومنه عجل أبيس، كانوا من سامراء داخل مصر، يعني قبائل معينة موجودة داخل مصر، ليسوا من القبط وليسوا من بني إسرائيل. ولما رأى موسى وبني إسرائيل يعني مروا من البحر مر معه، فقال فرجع موسى إلى من؟ إلى قومه غضبان بسبب ما فعلوه، أسفا يعني على كسر خاطره يعني أمام الله عز وجل. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. موسى لما رجع هيبدأ الكلام مع قومه، وبعد الكلام مع قومه سيكلم أخاه الوزير، ثم سيكلم السامري على 3 درجات. فبدأ الكلام أولا مع العام، قال فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال وعدد قومه في هذه الذين نجاهم الله عز وجل من البحر 600,000 اللي نجاهم الله عز وجل من البحر كام؟ 600,000 واللي عبدوا العجل من 600,000 588,000 واللي تبقى مع نبي الله هارون مؤمنين 12,000 فرجع يكلم فقيل أجابوا ال 12,000 يتكلمون معه يتكلم معه الآن اللي هم ثبتوا مع من؟ مع هارون عليه السلام. قال فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ إيش الوعد الحسن؟ قال ووعدناكم جانب الطور زاه ينزل عليكم التوراة ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد؟ يعني بسبب 10 أيام فقط أنا عجلت فيها أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ يعني أخلفتم موعد الله عز وجل الذي أبلغني به. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا بملكنا بملكنا يعني ما أخلفنا موعدك بإرادتنا ولكن حكوا له القصة قالوا له ولكن حملنا أوزارا يعني حلي من زينة القوم وسموها أوزارا لأن كل واحد منهم وهو خارج من مصر استعار من قبط مصر حليا وهذا الحلي يعني كأنه سرق وغلول وأخذوه ولا يحل لهم فقالوا إنا حملنا أو ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ذهب هذه الأوزار لما رآها معهم نبي الله هارون قال هذا لا يحل له ولا تجعلوها معكم فحفر حفرة وقال ألقوا فيها هذه الأوزار حتى يعني يضع عليها علامة ويعود نبي الله موسى فيرى رأيه فيه فألقوا قالوا إنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها يعني لما طلب منا هارون أن نقذفها فكذلك ألقى السامري السامري كذلك قذف كما قذفوا لكن السامري يعني وضع أمرا خفيا عندما قذف فقالوا فكذلك ألقى السامري ماذا ألقى السامري ألقى أمرا خفيا مع الحلي قال فأخرج لهم عجلا لم يقل عجلا له خوار لأن لو قال عجلا له خوار معناه أنه هو حي لكن قال عجلا جسدا يعني هو جسد وليس حقيقة عجلا جسدا والغريب قال له خوار يصدر صوت العجل ليعني صنعته التي فعلها السامري وكانوا يصنعون هذه العجول ويجعلون فيها ثقوبا يدخل منها الهواء ثم يخرج من فم العجل فيخرج صوت العجل عجلا جسدا له خوار فلما خرج العجل أمامهم فقالوا هذا إلهكم وإله موسى هذا هو إلهكم وإله من فنسي موسى ذهب لكي يقابل الله 30 يوما فضل الطريق ونسي فجاء الإله إليكم هذا إلهكم وإله موسى فنسي طبعا هم لسه طالعين من عند فرعون وكانوا يعبدون الأصنام ومنهم هذه القبائل التي كانت تعبد العجول وعندما خرجوا قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فما زالت عندهم شركيات فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي ال 12,000 اللي بيكلموا موسى قالوا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا طبعا اللي اتخذوه وعبدوه يكلمونه وإذا كلموه يصدر قوارا ولا يرجع إليهم قولا وعندهم ضر يريدون أن يدفعوه وعندهم نفع يريدون أن يستجلبوه فلا يملك لهم ضرا ولا نفعا ثم بينوا عذر هارون قالوا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به هذه فتنة وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ماذا أجابوا هارون؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين، سنظل نعبده حتى يرجع إلينا موسى. سيكون القول لمن؟ لموسى. الآن هارون عليه السلام اجتهد، وأمامه إما حفظ الدين وإما حفظ الأنفس. حفظ الدين إنه هو بال 12 ألف يتركوا البقية ويذهبوا لمن؟ لموسى عليه السلام. وحفظ الأنفس إنه هو الآن ممكن تحدث مقتلة ما بين ال 12 ألف وما بين البقية، فأراد أن يحفظ الأنفس ويحفظ الأموال، فترجح عنده هذا الجانب، قال نحفظ الإيش؟ الأنفس والأموال. ولذلك حتى هو سمع كلمة من موسى لما قال له أصلح ولا تتبع، قال اخلفني في قومي، اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فاستجاب لهذا الأمر وترجع عنده هذا الاجتهاد، وهو اجتهاد خاطئ. المفترض أن يقدم إيش على إيش؟ الدين. وإن كان يعني الحفظ لعدد قليل من الناس أولى من أن يقدم حفظ الأنفس وحفظ الأموال. فقال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وهارون يعلم أن الفترة الزمنية قليلة، فقال خلاص أبقيهم على ما هم عليه حتى يرجع من؟ موسى عليه السلام. انتقل موسى من كلام القوم إلى كلام من؟ هارون. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ وأمسك بيده اليمنى شعر هارون وبيده اليسرى لحية هارون وجذبه جذبة قوية ويريد أن يلطمه، وطبعا شد اللحية هذا شديد جدا. فقال له هارون يا ابن أمة، يا ابن أمي، ولم يقل له يا أخي، يذكره أننا خرجنا من بطن واحد وتغذينا على لبان واحد، فذكره بهذا الأمر. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، لما قال له اخلفني في قومي. فقال ترك، عرف عذر هارون وتركه. ثم انتقل إلى من؟ السامري. لن يعامل السامري كما عامل هارون. هارون أخوه وزير ونبي، لكن السامري هذا رجل غريب ليس من بني إسرائيل ولا من القبط، ورسالة موسى أصلا ليست له، لكنه الآن خالف التوحيد وخالف الفطرة فعامله بما يستحق. قال له فما خطبك يا سامري؟ ما الأمر الذي دفعك إلى هذا؟ قال بصرت بما لم يبصر به بالبصر، وبصرت بما لم يبصر به يعني بالبصيرة، يعني عندي أشياء أعلمها والقوم لا يعلمونها. قال فقبضت قبضة من أثر الرسول، عندما كنت أسير وجبريل يركب فرسا وأثر الفرس تأتي على الأرض، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. فهو رماها مع الحلي، وتمنى، وقيل أنه طلب من نبي الله هارون أن يدعو له بما يتمنى أن تتحول إلى هذا العجل. وكذلك كانت له صنعة، وعندما أحرقوه بالنار يعني أخرج لهم هذا العجل. قال فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. هو الآن مس شيئا لا يحل له أن يمسه، فكان العقاب من جنس العمل. قال له قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني ستعيش عيشة الوحش في البرية لن تخالط بشرا، وإن اقترب منك بشر تقول له لا مساس، لن تستطيع أن تمسه ولا يستطيع أن يمسك، وإذا مس بشرا أو مسه بشر يعني يصاب بالحمى ويصاب من مسه بالحمى. فعاش معزولا عن الناس وطرد من عند موسى. قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، هذا في الدنيا، وفي الآخرة قال وإن لك موعدا لن تخلف، لن تذهب قبل الموعد ولا بعد الموعد. وسيعاقبك الله عز وجل. ثم قبل أن ينصرف قال له وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. لنحرقنه يعني بالنار، ولنحرقنه يعني نبرده بالمبارد بعدما حرق بالنار وحتى يقطع إلى قطع صغيرة. ثم قال ثم لننسفنه في اليم نسفا. ايش لا مرجوح طبعا. الدجال بشر كباقي البشر ويخرج كباقي البشر من ولادة ولا يعيش هذه الفترة ويولد يعني لسه ما ولد. قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفة. ثم بين لهم حقيقة التوحيد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. انتهت الآن القصة. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. وهذا نوع من القرآن يسمى القصص القرآني. طب القرآن كله في آخر الصفحة تحت قال وكذلك أنزلناه قرآنا. فامتن الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزل القرآن قصصا وأنزل القرآن كله. فقال وكذلك نقص كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وهي قصة موسى مع فرعون. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القصص ليس للتسلية، فقال له وقد آتيناك من لدنا ذكرى. هذا القصص جعله الله عز وجل للتذكير، ولذلك قال من أعرض عنه ولم يتذكره فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وهذا الوزر قال خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. ولما ذكر يوم القيامة ذكر طرفا مما يكون في يوم القيامة، منها قال يوم ينفخ في الصور والنافخ إسرافيل عليه السلام، والمراد بالنفخة هنا النفخة لا الثانية. قال ونحشر المجرمين يومئذ إيش زرقا، والزرقة هنا في أعينهم والزرقة هنا في أبدانهم من أثر العذاب الذي كانوا يعذبونه في القبور. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يعني احتباس الدم في الجلد فيعطي لون الزرقة، واحتباس الدم في العين. قال نحشر المجرمين يومئذ زرقا، وهو من أفظع المناظر. ثم قال مبينا يعني خوفهم يتخافتون بينهم، يعني يكلم بعضهم بعضا سرا عندما خرجوا إلى أرض المحشر. ماذا يقولون؟ إلا بثتم إلا يعني انظر إلى العناد، انظر إلى الكفر. هم عارفين إن هم قعدوا في هذه القبور سنين طويلة وبلت أجسامهم والله أعادها مرة أخرى، فهم مش عايزين يعترفوا بكده، فعايزين يقولوا إن أجسامنا هي أجسامنا طالعين بها مرة تانية. فقالوا إلا بثتم إلا عشرا، فقال الله عز وجل نحن أعلم بما يقولون، وهم يقولونه سرا. ثم قال إذ يقول أمثلهم طريقة يعني في العناد والكفر، يقول لهم إلا بثتم إلا يعني قال لهم لو قلتوا إحنا لبثنا عشرة العشر أيام دي الجسم هيتعفن فيه يبقى ربنا أعادنا مرة تانية، لكن أنتوا تقولوا إن إحنا لبثنا إيش يوما واحدا بحيث إن الأجسام لا تتغير، إلا بثتم إلا يوما. إذا الكذب ما زال فيهم حتى لما خرجوا إلى أرض المحشر. من ضمن الأشياء التي كانوا يعاندون فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقولون بعث ونشور. طب هذه الجبال لها آلاف السنين وستبقى آلاف السنين فأين ستذهب؟ فقال الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يعني حقيقيا فيذرها قاعا يعني مستويا صفصفا صفصفا يعني في غاية الاستواء. لو جبت مهندسين وجبت أجهزة وحطيت الأجهزة ستجد أن الأرض أصبحت مستوية. قال قاعا صفصفا. وهذا القاع الصفصف قال لا ترى فيها إيش؟ لأن الجبل لو أنت بصيت له من فوق هتجد الجبل فيه عوج، فلما يتشال من مكانه مفترض مكانه يبقى فيه إيش؟ فقال لا ترى فيها عوجا. طب هل تبقى بعض الحجارة تعمل نتوءات تكون مرتفعة؟ قال ولا أمتى. يومئذ لما يخرجون إلى هذه الأرض أرض المحشر قال يتبعون الداعي. من الداعي؟ إسرافيل عليه السلام. يتبعونه قال لا عوج له. ما فيش طبعا لا علوة هتخليك تلف من وراها ولا بحر هتلف من وراها، ستمشي في طريق مستقيم إلى الداعي. يتبعون الداعي لا عوج له ولا عوج له، فصوته يصل إليهم كلهم وهم يسيرون إليه في مسير واحد. قال يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا بسبب خوفهم. يومئذ هل تنفعهم الشفاعة والأصنام التي عبدوها من دون الله؟ قال يومئذ لا تنفع الشفاعة. ثم استثنى قائلا إلا من أذن له الرحمن من الملائكة والأنبياء ورضي له قولا. طب هؤلاء الجميع الذين صاروا كل الأمم تسير الآن في أرض المحشر، لهم ذنوب ولهم معاصي ولهم أعمال خير أو شر، هل الله يعلمها؟ قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني من كل جهة زمانا ومكانا وأحوالا وفي حال حياتهم وبعد مماتهم حتى ما تركوه من حسنات وسيئات. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا يحيطون بعلم الله ولا يحيطون يعني ولا يحيطون به علما تشبه سوء آية الكرسي. ولذلك قال بعدها وعنت الوجوه لمن؟ للحي القيوم، يعني خضعت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما، الذي حمل ظلما في هذا اليوم يعني أصابته الخيبة. وفي المقابل قال ومن يعمل من الصالحات بشرط قال وهو مؤمن فلا يخاف ظلما، يعني بوضع سيئات عليه، ولا هضما يعني بنقص حسنات من حسناته. فالمؤمن سيذهب بحسنات فلا يخاف ظلما يعني لن تضع عليه سيئات، ولا هضما يعني لن تنقص من حسناته. الله عز وجل قال كذلك نقص عليك من أنباء ما قد، هذا القصص القرآني طبقية القرآن. قال وكذلك أنزلناه قرآنا، بأي اللغات؟ قال عربيا بأفضل اللغات. وصرفنا فيه من الوعيد، لماذا؟ قال يتقون أو فاكرين لما قال لموسى قال لعله يتذكر، فين يتذكر هنا؟ لا، أو يحدث له ذكرى، وفين يخشى؟ يتقون، عكسها هنا. قال لعلهم يتقون يعني يأتوا من باب الخوف، أو يحدث لهم ذكرى يأتوا من باب الإيش؟ تذكر. وهنا هذا رفع لشأن القرآن. الله عز وجل يقول وكذلك أنزلناه قرآن إيش؟ ثم بيّن الله عز وجل شأن صاحب القرآن الله عز وجل، فقال فتعالى الله الملك الحق. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان يتعجل بالقراءة مع جبريل عليه السلام، فقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. يقضى إليك وحيه يعني ينتهي جبريل من تلاوته وننتهي من إلقاء معناه في قلبه من قبل أن يقضى إليه وحيه. ولذلك قال وقل ربي زدني علما، زدني علما من الآيات التي ستأتي، وزدني علما يعني من فهم الآيات التي ستأتي. وقل ربي زدني، فلما قال ربي زدني علما زاده الله علما بقصة أخرى، فزاده بقصة من؟ آدم عليه السلام. تأخذوا فاصل خمس دقائق. تكملوا؟ ننتقل الآن لقصة من؟ آدم عليه السلام. قال الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل يعني من قبل موسى عليه السلام فنسي. عاهد الله عز وجل له أن يطيعه وأن لا يأكل من الشجرة قال فنسي. لكن هذا النسيان عصيان ولا مش عصيان؟ الله قال في السورة ماشي بعدها إيش قال؟ وعصى آدم ربه ده عصى وغوى كمان يبقى هو عصيان فلا يعذر هنا بالنسيان. قال فنسي لكن إيش إيش الفرق؟ قال ولم نجد له يعني لم نجد له إصرارا على الذنب بادر بالتوبة. ثم قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم يعني عند خلقته يعني عندما ينفخ فيه من الروح قال فسجدوا عندما تمت خلقته قال إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا وأشار الله عز وجل لآدم إن هذا عدو لمن لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة لم يقل فتشقايا قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى لأن الشقاء للرجل سيكون أكثر ولأن من شقاء الرجل أنه سوف يعني يعاني هذه المرأة ويحافظ عليها فالشقاء سيكون عليه مضاعفا. فقال فلا يخرجنكما من الجنة هو دلوقتي قاعد فين؟ في الجنة ومعه حواء. مفروض الله عز وجل سيتكلم له عن نعيم الجنة. إيه نعيم الجنة؟ أنه هو يأكل ويشرب ويلبس ويسكن. فمفروض يقول الله عز وجل إن لك أن تشبع وتتغطى وتشرب وتسكن لكن لم يذكره بهذه النعم ذكره بسلبها. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تطعم. يعني خد بالك لو طلعت هيجي لك الأربعة دول هتطلع هتلاقي الجوع والعطش والعري وعدم وجود الماء والمسكن. هذه الأربعة ستفقدها عندما تنزل إلى الأرض. إن لك ألا تجوع فيها. طب هو آدم عارف يعني إيه جوع يعني إيه عطش؟ ده في الجنة ما بيجوعش ولا بيعطش ولا بيتعرى ولا البيت موجود. يبقى هل يعلمها؟ لا يعلمها. قال وعلم آدم الأسماء كلها. والأسماء بس ولا الأسماء بمسمياتها يعني بمعانيها؟ بدليل إن هو قال ثم عرضها ولا عرضهم؟ عرضهم يعني بيعرض الاسم والمسمى. يبقى لما يسمع جوع عارف يعني ايه جوع وعارف يعني ايه عطش. فقال ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا. مفروض الجوع نحطه جنب العطش واللبس نحطه جنب المسكن. فلماذا فرق الله عز وجل؟ فرق الله عز وجل لامر اخر. قال فان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. الجوع يسبب برد البطن والعري يسبب برد للظاهر. يبقى عندنا برد للداخل وبرد ايش؟ البرد الداخل الجوع وبرد الخارج العري. وانك لا تظمأ فيها الظمأ العطش يسبب حر الداخل ولا تطحى تطحى يعني تتعرض للشمس فهذا يسبب حر الايش؟ للظاهر. قال فإنك لا فإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه يعني وصلت الوسوسة إليه. فوسوس إليه الشيطان قال انظروا إلى طريقة الوسوسة. قال يا آدم هل عرض يعرض عليه وطريقة السؤال هل أدلك على شجرة الخلد لأنك ستموت وملك لأنك لست ملكا في هذا في الجنة وملك لا يبلى. طبعا هو يريد أن يخلط وأن يكون ملكا حتى يطيع الله عز وجل يظل في هذه الدنيا في الجنة. قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. طبعا استجاب هو وحواء. قال فأكل منها والمرأة تابعة للرجل يعني لما وسوس له والوسوسة جاءتها المتحكم هو من الآن؟ لا الرجل آدم عليه السلام وهي تبعت زوجها. قال فأكل فبدت لهما سوآتهما سوء موجودة لكنها مغطاة بأنوار، يعني لباس خاص في الجنة لا يرون السوء، لا تظهر أمام الملائكة، لكن هنا بدت لهما سوءاتهما، فوقعت حواء وبكت، وآدم عليه السلام قال وطفق يخصفان عليهما، يخيطان عليهما من ورق الجنة، اختاروا أكبر ورق أمامهم، قيل ورق شجر الموز، ويعني جعلوا منه ثيابا، قال وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال وعصى آدم ربه فغض، ثم اشتبى هنا سيصبح نبيا في الأرض ولا في السماء؟ في الأرض، في الأرض، ثم اشتبى يعني بعد ذلك ربه فتاب عليه وهدى، بس بعد قبل الاشتباء حدثت قصة، قال اهبطا، يبقى قوله هبطا قبل الاشتباء ولا بعد؟ قبل الاشتباء، هو قال وعصى آدم ربه فغوى، ايه نتيجة العصيان؟ الهبوط، لكن بعد الهبوط اشتباء، لكن الله بين الاشتباء اولا ثم عاد وذكر جزاء المعصية، قال قال اهبطا منها، اهبطا منه مين؟ آدم وإبليس، لا حواء تابعة لآدم، اهبطا منها إيش؟ جميعا، يعني الفريقان اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، آدم مش عدو الحواء، لكن مين ومين؟ آدم وإبليس، فإما يأتينكم مني هدى، الكلام ده لمين؟ لآدم وحواء وذرية آدم وحواء والمرات إبليس وذرية إبليس، لكن إبليس نفسه غير داخل في هذه الآية خلاص، الله عز وجل كتب عليه عدم الإيمان، قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، والله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري، خذوا بالكم شوية، قال فلا يخرجنكما من الجنة يشقى، وهنا قال فلا يضل ولا يشقى، كيف تجمع ما بينهم الشقاء غير الشقاء؟ الشقاء المقصود الأول أن أنت تجوع وتعرى، اللي هو الشقاء الدنيوي، لكن هنا قال فلا يضل ولا يشقى، اللي هو الشقاء الديني الأخروي، قال فلا يضل ولا يشقى، وفي المقابل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، معيشة ضيقة في الدنيا، وإن كان أغنى الأغنياء وإن كان أصح الأصحاء وعنده أموال وعنده كذا، لكن يجد ضيقا في قلبه، قال فإن له معيشة، وفي الآخرة قال ونحشره يوم القيامة، طب ربنا في الصورة السابقة قال أسمع بهم وأبصر، وقال فبصرك اليوم، يعني ما أشد أسمعهم وأبصرهم، هذا فترة من فترات يوم الآخر، لكن فترة أخرى قال ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وهو أول ما خرج لأرض المحشر وجد نفسه مبصرا، ثم يصيبه العمى بعد ذلك، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها يعني وعميت عنها، وكذلك اليوم تنسى وتصبح أعمى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، فتعم الجميع من المسرفين الكفار هذا في الدنيا، وفي الآخرة قال ولعذاب الآخرة أشد وأبقى من عذاب الدنيا. الله عز وجل سألهم سؤالا الآن، يسأل كفار قريش يقول لهم أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، فاكرين آخر آية في سورة مريم وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ قال هنا أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، في رحلتي الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام، ومنها قبيلة عاد وقبيلة ثمود، قال إن في ذلك لآيات لمن؟ لأولي النهى. طيب هل هم سيهلكون مثل الأمم السابقة ولا لا؟ مختلف، يعني هل سيحدث لهم عذاب استئصال؟ لا. طب هل ستحدث لهم غزوات وانتصار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ سيحدث. فقال الله عز وجل ولولا كلمة سبقت من ربك لكان، يعني لكان العذاب ملازما لهم والاستئصال كالأمم السابقة. ثم قال وأجل، كلمة أجل مسمى معطوفة على كلمة مرفوعة كلمة، يبقى لولا حاجتين. إيه الحاجة الأولى؟ كلمة سبقت من ربك وهي عدم استئصال قريش، والأمر الثاني أجل مسمى وهي الغزوات، ومنها غزوة بدر، إن في غزوات سيؤخذ منهم أناس يستحقون الأخذ، سيقتل منهم أناس يستحقون القتل. فقال لكان لزاما، يعني لكان الاستئصال ملازما لهم وأجل مسمى، وطالما الأجل المسمى ده لسه ما جاش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر على، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، ثم قال له وسبح بحمدي، يعني أمره أن يستعين بإيه؟ بالصبر والصلاة. قال وسبح بحمد ربك، يعني صبر. متى؟ قال قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس صلاة الإيش؟ الفجر. قال فسبح بحمد رب، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس الفجر، وقبل غروبها الظهر والعصر، بكده كام؟ ثلاث صلوات، قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها الظهر ومن آناء الليل المغرب والعشاء. وأخر كلمة فسبح مرة أخرى ليدخل فيها قيام الإيش؟ قيام الليل. ومن آناء الليل فسبح، والنهار ليس له أطراف، له طرفان، وأطراف النهار يعني طرفان، طرف النهار، أطراف النهار اللي هم الفجر والعصر، الطرف الأول والطرف الإيش؟ الثاني، وهو وقت تعاقب الملائكة وكتابة الصحف. قال وأطراف النهار لعلك ترضى، هذا أمر بالصلاة وبالصبر. ثم أتبعها بالنهي، قال ولا تمدن عينك ولا عينيك. إيش الفرق؟ عينك وعينيك مفروض المقصود من الحسين في الوجه. نعم. ولو قال عينك ممكن نخلوها عين الإيش؟ لا، قال لو تمدن عينك كأنها عين القلب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع بقلبه له، لكن لما قال ولا تمدن إيش؟ عينيك، يعني عين البصر وليس المقصود بها القلب. نعم. قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أصنافا منهم. وكلمة أزواج يعني ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، لأن ساعتها في هذا الوقت كل كافر وزوجته عايشين أحسن عيشة وفي أحسن بيت وعندهم خدم وعندهم أموال. فقال له ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، أفضل ما في الحياة الدنيا، والغرض منه قال لنفتنهم، فهي فتنة لهم. ثم بيّن أن ما يعطيه للنبي ولأصحابه، قال له ورزق ربك خير. يبقى الله عز وجل الآن يعطي أرزاقا للكفار أزواج ذكورا وإناثا، ويعطي أرزاق للمؤمنين ذكورا و، بس إيش الأفضل في الظاهر؟ لا، في الظاهر أمام الناس إيش اللي عند الكفار؟ زهرة الحياة الدنيا. فنهاه قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم، فهذه فتنة. ورزق ربك وإن كنتم ترونه قليلا خير، فهو خير من رزق الكفار وأبقى من رزق الكفار. ولذلك مش إيش المطلوب بقى منك؟ قال وأمر، هناك قال ولا تمدن عينك إلى من تعنى به أزواجا منهم، يعني الرجل مع أهله. طيب أنت كمؤمن مع أهلك، قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني أمرهم بالصلاة الفرض وأمرهم بالصلاة النفل كذلك، واصطبر على هذا الأمر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك، كما قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك، هذا في الدنيا. وفي النهاية قال والعاقبة للتقوى. انظروا إلى كل هذه الآيات التي نزلت ورأوها، والآيات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل، يعني وقالوا، ومن أقوالهم لولا يأتينا بآية من ربه، يعني لو يجيب لنا آية من عند الله عز وجل معجزة. فقال الله عز وجل: أولم تأتهم، أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى. فاكرين سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى؟ إيش البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا. يبقى البينة نجيلهم رسول ونجيلهم كتاب، فهم الآن يطلبون آية. فقال الله: أولم يكفه بينة، أولم تأتهم ويأتهم بينة ما في الصحف الأولى. لو قلنا يأتهم مقصود بها من؟ الرسول. ولو قلنا تأتهم مقصود بها الآيات. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذه الصحف تنبئ وتبشر بنبي وبكتاب، وتذكر سيأتيكم نبي وكتاب، وهم ينتظرون. وجاءهم النبي وجاءهم الكتاب، فقالوا لو يأتينا بآية من ربه. فقال الله: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وهذا الأمر يستحق العذاب والإهلاك، ولكن الله قال: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل أن يأتيهم النبي وتأتيهم الآيات، ماذا كانوا سيقولون؟ لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. طب ما جت لكم بينة ما في الصحف الأولى اللي أنتم طالبينه أصلا جه، فكيف تطلبون هذا الأمر؟ ففي النهاية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل، يعني قل لهم: كل متربص، نحن وأنتم ننتظر. متربص يعني ننتظر الدوائر، ما سيحدث في الأيام القادمة. قل: كل متربص فتربصوا فستعلمون، يعني في القريب، من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، ومن الذي تنكب هذا الصراط وضل. فستتضح هذه الأمور، وهذا فيه إشارة إلى يوم بدر عندما يتقابل الفريقان وينتصر المؤمنون عليهم. قال: كل كل متربص فستعلمون من، فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن. وهذا التربص يعني نهايته في الدنيا في المواقف الغزوات، وكذلك تربص آخر هو تربص متى؟ ويوم القيامة، قريب ولا بعيد؟ اقترب للناس حسابهم. وجزاكم الله خير. فقال هو قال والبقية 600,000 كلهم اتبعوه على نفس القول، يعني كانوا ينتظرون هذا الأمر يعني.